أما مسألة إن إذا تم العقد ردت المهر إليه فهذا يقع كثيرا. كان الناس في الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يمهر المرأة يسرقها سراقا وهو فقير. في بعض القضايا تزوج الرجل امرأة وأعطاها مهرا وهو ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم وقال أعطني الريال لين أطلب. قال ما عندي شيء. قال أعطني ولا بشكي. وارتفعت أصواتهم. هي جاءت قالت وش يبي؟ قال إنه يطلب الريال ويقول أعطني إياه ولا بشكي. قالت خذ أعطني إياه، فأعطته المهر وأوفى. هذا ما في شيء. طيب يحيى ها؟ نعم أي نعم ذبائح نحل له وباقي الحديث فائدة نسيناه. هل هذا الحديث يدل على أن بدن الكافر كيف؟ نعم. هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافر طاهر؟ نعم تدل على ذلك، لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وفي النكاح أيضا لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كان نجسا. وفي أيضا دليل على أن آنيتهم طاهر وهو كذلك، إلا ما علم نجاستها فهي نجسة كأواني المسلمين. نعم، يعني بعض الناس يقول يعطي المهر معجلاً ومؤجلاً كل مؤخر، لا بأس ما في مال، لأن هذا المهر ثبت في ذمة الآن لو مات طولب به. نعم. اشترط على الزوج قال له لا تدفع مهر. إيش؟ اشترط على الزوج أن لا يدفع المهر. من والد الزوجة؟ نعم. لكن هل هو سيدفعه عنه؟ ما يجوز. قال له لا تدفع المهر. لا ما يجوز، يعني سواء اشترطه الزوج او ولي المرأة، لكن يقال لولي المرأة انت جزاك الله خير ما دام من رقبنا الرجل هذا وتشتري الرجل بغالي الاثمان اعطه انت مهرا ليعطيها البنت. نعم. كل كافر ليس منها الكتاب فلا تحل ذبيحته، اي انسان. نعم. اي نعم احمد. نعم. أو رجل تحت امرأة عاصية. نعم نعم. ولم يطلق. هذا يحمل على امرأة إن صح الحديث. إن صح الحديث يحمل على امرأة غير عفيفة، لأنه إذا أبقى أهله وهم يعني ليس فيهم عفة صار ديوتا، ويكون هذا للتحذير من هذا الأمر. نعم. ايش؟ نعم. الفعل. نعم. نعم. نعم. تجزم. كلمة غالبنا خلاص. منعت الجزم. نعم. شيخ إذا علم الإنسان بأن الطعام الذي يأكل في هذه الكتاب على غير طريق الصحيح من الذبح. هل يخبر به الناس أم يسكت؟ هل يخبر بأن هذا الطعام على غير الطريقة الإسلامية؟